أمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول المؤلف رحمه الله في بدء كتابه: بسم الله الرحمن الرحيم. الباء حرف جر واسم اسم مجرور، والجار والمجرور متعلق بمحذوف أو بفعل محذوف يقدر بما يناسب الحال. الجار والمجرور متعلق بفعل محذوف مؤخر يقدر أو يقدر بما يناسب الحال. وإنما كان هذا المتعلق فعلا لأن الأصل في العمل الأفعال، ويقدر أو قدر مؤخرا أو قدر مؤخرا تيمنا وتبركا بالبداءة باسم الله عز وجل، ويقدر أو قدر بما يناسب الحال لأنه أدل على المراد. وعلى هذا إذا أردت أن تقرأ فتقول بسم الله أي أقرأ، بسم الله أقرأ، ولا تقول ولا يقدر بسم الله أبتدئ، لأن قولنا أو كون نقدر أقرأ هذا أدل على المراد من قول أفعل أو أبتدئ. وإذا أردت أن تبدأ تذبح فقلت بسم الله أي بسم الله أذبح إلى آخره. والله أصلها الإله، فحذفت الهمزة وأدغمت اللام باللام فقيل الله، والله علم على الباري سبحانه وتعالى. والرحمن ذو الرحمة الواسعة، والرحيم ذو الرحمة الواصلة. وسبق أن شرحنا البسملة قبل هذا. قال المؤلف رحمه الله: اعلم أن نواقض الإسلام 10 نواقض. اعلم فعل أمر مبني على السكون من العلم، فعل أمر مبني على السكون من العلم، والعلم هو حكم الذهن الجازم المطابق للواقع. العلم هو حكم الذهن الجازم المطابق للواقع، أو يقال أو عرف بأن العلم إدراك الشيء على ما هو عليه. وقوله اعلم أي كن متهيئا لما يلقى إليك من هذه النواقض. ولا شك أن معرفة مثل هذه النواقض مهم جدا، ويتبين ذلك من خلال الشرح. معرفة نواقض الإسلام مهم جدا، لأن أو نقول بأنه مهم لعدة أمور. الأمر الأول ما ورد عن حذيفة رضي الله تعالى عنه أنه قال: كنت أسأل النبي صلى الله عليه وسلم، أو كان الناس يسألون النبي صلى الله عليه وسلم عن الخير، وكنت أسأله عن الشر مخافة أن أقع فيه. والأمر الثاني انتشار كثير من البدع والشركيات التي تخل بالإسلام من أصله. يعني قد يقع الإنسان في الشرك الأكبر وهو لا يشعر. والأمر الثالث يعني انتشار كثير من البدع والشركيات في العالم الإسلامي، وانتشار أيضا بدعة الصوفية والخرافة في العالم الإسلامي، وأيضا من ذلك كثرة السحر، انتشار السحرة والأمر الثالث وجود بعض الدعوات الضالة التي هي ردة عن دين الإسلام، كما سيأتي من دعوة الدعوة إلى توحيد الأديان وغير ذلك كما سيتضح. فهذه الأشياء اللي ذكرنا هذه تبين للإنسان أنه يجب عليه أن يعنى بما يتعلق بالتوحيد وما يضاد التوحيد وما ينقضه ويبطله. وقول المؤلف رحمه الله: اعلم أن نواقض الإسلام، نواقض جمع ناقض، وهي مبطلات الإسلام ومفسداته. والعلماء رحمهم الله إذا تكلموا عن الشيء يتكلمون عن شروطه وأركانه وواجباته، ويتكلمون أيضا عن مفسداته. وتقدم لنا أن تكلمنا عن الوضوء وذكرنا شروطه وفرائضه، ثم بعد ذلك ذكر المؤلف نواقضه، مثل أيضا الغسل، مثل أيضا التيمم، الصلاة إلى آخره، الإسلام كذلك. يعني هذه الأشياء كما أنها تكون في أمور العمليات أيضا تكون في أمور العقائد. وقوله الإسلام، الإسلام تعريفه كما عرفه الشيخ رحمه الله أنه الاستسلام لله بالتوحيد، والانقياد له بالطاعة، والخلوص من الشرك. الإسلام كما عرفه الشيخ أنه الاستسلام لله بالتوحيد والانقياد له بالطاعة والخلوص من الشرك. وأيضا الإسلام إذا قيل إسلام فيراد به الدين كله، فيشمل الأعمال الظاهرة والباطنة. وأما إذا قيل إيمان وإسلام فالإسلام يراد به الأعمال الظاهرة، والإيمان يراد به الأعمال الباطنة، كما في حديث جبريل رضي الله تعالى عنه عليه السلام، أي جبريل عليه السلام، فإنه سأل النبي عليه الصلاة والسلام عن الإسلام فقال: تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، تقيم الصلاة إلى آخره، فسره بالأعمال الظاهرة. سأله عن الإيمان قال: أن تؤمن بالله وملائكته إلى آخره، فسره بالأعمال الباطنة. لكن نفهم أنه إذا قيل إسلام فقط أنه يشمل الدين كله، وإذا قيل إيمان فقط يشمل الدين كله، لكن إذا اجتمع افترق، وإذا افترق اجتمع. وقوله رحمه الله 10 نواقض، إنما كانت يعني قوله هذا ليس على سبيل الحصر، فهناك نواقض أخرى لم يذكرها المؤلف رحمه الله، لكن هذه النواقض التي ذكرها تعتبر أهم النواقض وجملة النواقض ترجع إليها، فهي تعتبر أصول، وتعتبر أيضا أهم نواقض الإسلام، وبقية نواقض الإسلام تكاد ترجع إلى هذه النواقض التي ذكرها الشيخ رحمه الله، ولهذا نص على أن نواقض الإسلام 10. وابتدأ المؤلف رحمه الله كتابه بالبسملة اقتداء بكتاب الله عز وجل، فإن كتاب الله عز وجل مبدوء بالبسملة، واقتداء بالنبي عليه الصلاة والسلام، فإن النبي عليه الصلاة والسلام كان يبدأ كتبه بالبسملة. قال: الناقض الأول من نواقض الإسلام. قال رحمه الله: الأول الشرك في عبادة الله. قال الله تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار منه الذبح لغير الله كمن يذبح الجن أو القبر. هذا الناقض الأول، الناقض الأول من نواقض الإسلام الشرك، والشرك لا شك أنه من نواقض الإسلام، ودل على أنه ناقض أدلة كثيرة، منها قول الله عز وجل إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا، وأيضا قول الله عز وجل إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار، وأيضا قول الله عز وجل وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا، وقوله واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، وأيضا قوله تعالى ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، وقال الله سبحانه وتعالى تالله إن كنا لفي ضلال مبين إذ نسويكم برب العالمين، وقال تعالى وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا، وأيضا يقول سبحانه وتعالى إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. والشرك ينقسم إلى قسمين، الشرك ينقسم إلى قسمين، شرك أكبر وشرك أصغر. الشرك الأكبر اختلف العلماء رحمهم الله تعالى في تعريفه، فقال بعض العلماء في تعريفه أن تجعل الله ندا تدعوه وتحبه وترجوه كما تدعو الله وتحب الله وترجو الله وتصرف له نوعا من أنواع العبادة. وقال بعض العلماء إنه كل قول أو فعل دل الدليل على أنه شرك. وقال بعض العلماء في تعريف الشرك الأكبر هو تسوية غير الله عز وجل بالله في شيء من خصائصه، وهذا التعريف هو أقرب التعريف، نقول أقرب التعريف في ضابط الشرك الأكبر أنه تسوية غير الله عز وجل بالله عز وجل في شيء من خصائصه، سواء كان ذلك سواء كانت هذه الخصائص من خصائص الإلهية أو من خصائص الربوبية أو من خصائص الأسماء والصفات، فإذا صرفت شيئا من خصائص الألوهية، صرفت عبادة من العبادات لغير الله عز وجل فهذا شرك أكبر، أو صرفت شيئا من خصائص الربوبية كالخلق المطلق والملك المطلق والتدبير المطلق إلى آخره فهذا أيضا شرك أكبر، أو صرفت شيئا من خصائص الأسماء والصفات، سميت مخلوقا بما لم يسمى به إلا الله، أو وصفته بما لا يوصف به إلا الله إلى آخره فهذا شرك أكبر. هذا بالنسبة لتعريف الشرك الأكبر. فذكرنا أن الشرك الأكبر عرفه العلماء واختلف العلماء رحمهم الله في تعريفه على ثلاثة آراء. القسم الثاني الشرك الأصغر، أيضا اختلف أهل العلم رحمهم الله في تعريف الشرك الأكبر على أقوال، الشرك الأصغر اختلفوا في تعريفه على أقوال. فالقول الأول قالوا إن الشرك الأصغر هو الرياء، ودليل ذلك ما ثبت من حديث محمود بن لبيد في سنن أبي داود بسند حسن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر. فسئل عنه فقال: الرياء. فالنبي عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث فسر الشرك الأصغر بالرياء. القول الثاني: قالوا إن الشرك الأصغر هو كل قول أو فعل جاء في النص أنه شرك. القول الثالث: أن الشرك الأصغر هو كل قول أو فعل أو اعتقاد يكون وسيلة إلى الشرك الأكبر. قالوا بأنه كل قول أو فعل أو اعتقاد يكون وسيلة إلى الشرك الأكبر. والأقرب في ذلك أن يجمع بين التعريفين الأخيرين، فنقول في تعريف الشرك الأصغر: إنه كل قول أو فعل أو اعتقاد يكون وسيلة إلى الشرك الأكبر، ورد في النص تسميته شركا. وأما تعريف الشرك الأكبر لأنه الرياء فهذا تعريف له بالمثال، أم تعريف له بالمثال. والشرك لا يغفر، يعني إذا كان الشرك أكبر فإنه لا يغفر، لا بد فيه من التوبة لقول الله عز وجل: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا. وأيضا قول الله عز وجل: إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. وأيضا كما أنه لا يغفر فإن صاحبه في النار يوم القيامة كما تقدم في الآية السابقة. وأيضا فإن الأعمال لا تصح معه، ويدل لذلك قول الله عز وجل: وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. وأيضا يدل لذلك قوله سبحانه: وما منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم إلا أنهم كفروا بالله وبرسوله. أما الشرك الأصغر فالأعمال تقبل معه، لكن هل هو داخل تحت المشيئة أو لا بد له من التوبة؟ لأهل العلم في ذلك رأيان، أهل العلم رحمه الله لهم في ذلك رأيان. الرأي الأول أن الشرك الأصغر ليس داخلا تحت المشيئة، يعني أن الإنسان إذا مات عليه فإنه لا بد أن يعذب، وليس كبائر الذنوب، فإن كبائر الذنوب السرقة كالسرقة والزنا وشرب الخمر إلى آخره، مذهب أهل السنة والجماعة أن صاحبها تحت مشيئة الله عز وجل، إن شاء الله عذبه وإن شاء غفر له. أما الشرك الأكبر فعلى هذا الرأي أنه ليس داخلا تحت المشيئة. وهذا القول قال به الشيخ عبد الرحمن بن حسن رحمه الله، وأيضا الشيخ عبد الله أبا بطين رحمه الله، وأيضا الشيخ محمد صديق حسن خان، وأيضا أيده الشيخ عبد الرحمن بن قاسم رحمه الله في حاشية كتاب التوحيد. الله أعلم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. تقدم لنا الناقض الأول من نواقض الإسلام وهو الشرك، وذكرنا تعريف الشرك الأكبر وكذلك أيضا تعريف الشرك الأصغر، وذكرنا أن الشرك الأكبر لا يغفر بدليل قول الله عز وجل: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا. وأيضا قول الله عز وجل: إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. وذكرنا أيضا الفرق بين الشرك والكفر، وهل بينهما فرق أو ليس بينهما فرق إلى آخره، هل هما مترادفان أو متباينان إلى آخره، تكلمنا على ذلك. وكذلك أيضا تكلمنا على الشرك الأصغر، هل يغفر أو لا يغفر، وذكرنا في ذلك خلافا بين أهل العلم، هل الشرك الأصغر يغفر أو لا يغفر، ذكرنا في ذلك رأيين. الرأي الأول أنه لا يغفر لعموم قول الله عز وجل: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وقالوا بأن قوله إن الله لا يغفر أن يشرك به أن وما دخلت عليه في تأويل مصدر، أي إن الله لا يغفر إشراكا به، فيشمل الشرك الأكبر والشرك الأصغر. وقلنا بأن هذا قول لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وأيضا قال به من العلماء الشيخ عبد الرحمن بن حسن، وأيضا صديق حسن خان، وغيرهم من العلم. وذكرنا الرأي الثاني في هذه المسألة، وأن الشرك الأصغر يكون داخلا تحت المشيئة ككبائر الذنوب، وأن المراد بقول الله عز وجل إن الله لا يغفر أن يشرك به هو الشرك الأكبر، والمراد بقوله إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة مأواه النار، أن المراد بذلك هو الشرك الأكبر، بدليل أن الله عز وجل قال: ولقد أوحي إليك وللذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك. حبوط العمل هنا مع الشرك الأكبر أو مع الشرك الأصغر؟ مع الشرك الأكبر لا إشكال في ذلك، يعني بالإجماع على أن العمل لا يحبط مع الشرك الأصغر، وإنما يحبط مع الشرك الأكبر. فكذلك أيضا المغفرة تحريم النار إنما تكون خاصة بأي شيء؟ بالشرك الأكبر. وهذا القول هو الأقرب، وأن الشرك الأصغر تحت المشيئة، مع ذلك يجب على الإنسان أنه يحذر من الشرك. إذا كان إبراهيم عليه السلام إمام الحنفاء يقول في دعائه: واجنبني وبني أن نعبد الأصنام، يخشى على نفسه الشرك وعبادة الأصنام، فغيرهم من باب أولى. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر، أخوف ما أخاف عليكم. فمن تمام التوحيد أن يخاف المسلم على نفسه الشرك، وأن يكون دائما وأبدا معلقا قلبه بالله عز وجل. قال وقال تعالى: إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. قال: ومنه الذبح لغير الله كمن يذبح للجن أو للقبر، أي من الشرك الأكبر الذي هو ناقض من نواقض الإسلام الذبح لغير الله تعالى. وإنما نص المؤلف رحمه الله الذكر الذبح بالذكر هنا دون بقية العبادات، لأن كل من صرف عبادة لغير الله عز وجل لقبر أو ولي أو ميت أو غير ذلك، كل من صرف عبادة لغير الله عز وجل فهذا شرك أكبر، شرك في توحيد الإلهية. خص المؤلف رحمه الله الذبح لماذا؟ لكثرة وقوعه في زمنه، فنبه عليه فالذبح لغير الله كمن يذبح الجن أو للقبر هذا من الشرك في عبادة الله تعالى، لأن الذبح عبادة لا يجوز صرفه إلا لله عز وجل، يعني الذبح عبادة لا يجوز صرفه إلا لله عز وجل، كما قال الله عز وجل: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له. وثبت في صحيح مسلم من حديث علي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لعن الله من ذبح لغير الله، لعن الله من ذبح لغير الله. واعلم أن الذبح ينقسم إلى أقسام، الذبح ينقسم إلى أقسام. القسم الأول الذبح التعبدي، الذبح التعبدي، فهذا إنما يكون لله عز وجل، وهو في أربعة مواضع: ذبح الأضحية والهدي والعقيقة وإفاء النذر، هذا ذبح القربة والعبادة، هذا يكون لله عز وجل. القسم الثاني الذبح لغير الله عز وجل تقربا، الذبح لغير الله عز وجل تقربا، فنقول بأن هذا شرك أكبر مخرج من الملة، يعني شرك أكبر مخرج من الملة. فمثلا إذا ذبح لميت أو ذبح لقبر أو ولي أو غير ذلك أو الجن كما أشار المؤلف إلى آخره، فنقول بأن هذا شرك أكبر مخرج من ملة الإسلام إذا ذبح لغير الله تقربا. القسم الثالث الذبح البدعي، وهو أن يتقرب إلى الله عز وجل بالذبح في غير المواضع التي ورد أن ذبح فيها قربة، أو يتقرب إلى الله عز وجل بغير الجنس الذي ورد به الشرع، أو يتعبد لله عز وجل بالذبح، عند قبر أو عند مكان يعتقد فيه البركة وغير ذلك، فهذا نقول بأنه من الذبح البدعي، نقول بأن هذا ذبح محرم وهو من الذبح البدعي. وأما الذبح لغير الله عز وجل ليس على سبيل القربة وإنما على سبيل الكرم والضيافة، إذا كان على سبيل الكرم والضيافة فإن هذا شيء مأمور به في الشرع، يقول هذا شيء مأمور به في الشرع. نعم. نعم. الذبح أيضا مسألة أيضا تكلم عليها العلماء رحمه الله، وهي الذبح عند قدوم كبير أو عند قدوم سلطان أو عند قدوم حاكم ونحو ذلك، حكم هذا؟ نقول حكمه أولا، أو نقول بأنه ينقسم إلى أقسام. القسم الأول إذا ذبح لهذا القادم تقربا، ها فما حكمه هنا؟ نقول شرك أكبر. إذا ذبح له تقربا نقول بأنه شرك أكبر. القسم الثاني أن يذبح تقربا لله عز وجل عند قدومه، فنقول هذا ذبح بدعي، هذا ذبح بدعي. القسم الثالث ذبح مستحب إذا قدم هذا الشخص وذبح هذا الشيء، لأن هذا من عادتهم في الكرم والضيافة، يعني من العادة من حياة هؤلاء في إظهار كرمهم وضيافتهم لهذا الشخص أن تذبح هذه الأشياء عند قدومه ومروره، قصدهم المبالغة في إكرامه ونحو ذلك، فنقول بأن هذا ذبح مستحب وليس ذبحا داخلا في الشرك، داخلا في الشرك. وبعض أهل العلم يفصل، لكن هذا التفصيل فيه نظر، يقول علامة ذلك إذا تركت ولم تؤكل فهذا داخل في الشرك، وأما إذا كانت لا تؤكل قالوا إذا كانت تؤكل علامة ذلك أنه داخل في الشرك، وإن كانت تؤكل فليس كذلك. لكن الصواب ما ذكرنا من التفصيل، أن يذبح تقربا لله عند مروره، أن يذبح لأن هذا من عادتهم في إكرام الضيف والمبالغة في السرور ونحو ذلك، فنقول بأن هذا مستحب. قال رحمه الله: الثاني من جعل بينه وبين الله وسائط يدعوهم ويسألهم الشفاعة ويتوكل عليهم كفر إجماعا. هذا الناقض الثاني من نواقض الإسلام، من جعل بينه وبين الله عز وجل وسائط يدعوهم ويسألهم الشفاعة ويتوكل عليهم كفر إجماعا. قول المؤلف رحمه الله يدعوهم، دعاء المخلوق ينقسم إلى قسمين، أو قبل ذلك نقول الدعاء ينقسم إلى قسمين. القسم الأول دعاء العبادة، والقسم الثاني دعاء المسألة. أما دعاء العبادة فصرفه لغير الله عز وجل هذا لا شك أنه شرك مخرج من الملة، لأن القاعدة أن من صرف شيئا من أنواع العبادات لغير الله عز وجل فهذا شرك في توحيد الإلهية. وأما بالنسبة لدعاء المسألة فمنه ما هو شرك ومنه ما هو ما ليس بشرك. دعاء المسألة تحته أقسام، يأتينا إن شاء الله بيان. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. تقدم لنا النقد الأول وهو الشرك إلى آخره، ثم بعد ذلك قال المؤلف رحمه الله: الناقض الثاني من نواقض الإسلام من جعل بينه وبين الله وسائط يدعوهم ويسألهم الشفاعة. ويتوكل عليهم كفر إجماعا. قوله وسائط جمع واسطة، وسائط جمع واسطة، والمراد به مراد واسطة هنا من يتوسط عند الله عز وجل، المراد به من يتوسط ويشفع لهذا عند الله عز وجل، هذا المراد به، يعني يجعل بينه وبين الله عز وجل وسائط يشفع له يتوسط له عند الله عز وجل بجلب النفع ودفع الضر، هذا المراد به. قال: يدعوهم ويسألهم الشفاعة ويتوكل عليهم كفر إجماع. هؤلاء الوسائط ذكر المؤلف رحمه الله فيهم ثلاثة أشياء. أولا الشيء الأول الدعاء، والثاني الشفاعة، والثالث التوكل، توكل عليهم. فالأول الدعاء، والدعاء ينقسم إلى قسمين، الدعاء ينقسم إلى قسمين. القسم الأول دعاء عبادة، والقسم الثاني دعاء مسألة. وظهر تكلمنا على هذا، ها ذكرنا الأقسام، ها دعاء العبادة أي كم ذكرنا من قسم، ما ذكرنا ولا قسم. طيب دعاء العبادة القسم الأول دعاء العبادة، والقسم الثاني دعاء المسألة. دعاء العبادة هذا صرفه لغير الله عز وجل شرك، لا إشكال في ذلك. فمثلا الصلاة دعاء، الركوع، السجود، التعظيم إلى آخره، هذه كلها دعاء. الذبح هذا دعاء، لأن الإنسان في هذه العبادات وإن لم يدعو بلسان المقال فإنه يدعو بأي شيء، بلسان الحال. هو وإن لم يدعو بلسان المقال فإنه يدعو بلسان الحال. فإنك إذا سألت هذا الشخص بأي شيء صلى، قال طلبا لمحبة الله ورضوانه وجنته ومغفرته ورحمته إلى آخره، هذا القسم الأول. القسم الثاني دعاء المسألة. دعاء المسألة منه ما يكون شركا ومنه ما لا يكون شركا، والذي يكون شركا أقسام، الذي يكون شركا أقسام. القسم الأول أن يدعو غير الله عز وجل دعاء مصحوبا بكمال الذل وكمال المحبة، هذا القسم الأول. إذا دعا غير الله عز وجل دعاء مصحوبا بكمال الذل وكمال المحبة فنقول بأن هذا شرك أكبر، لأن هذا لا يكون إلا لله عز وجل. القسم الثاني أن يدعو غير الله عز وجل دعاء برغبة، أن يدعو غير الله عز وجل برغبة ورهبة لا تكون إلا لله عز وجل، هذا أيضا شرك أكبر. القسم الثالث، القسم الثالث أن يدعو غير الله عز وجل شيئا لا يقدر عليه المخلوق، لا يقدر عليه المخلوق، مثلا إذا دعا غير الله عز وجل أمرا لا يقدر عليه إلا الله عز وجل، فهذا أيضا شرك أكبر، شرك أكبر. مثل دعاه في إنزال غيث أو إجراء السحاب أو رزق الولد وغير ذلك من الأمور التي لا يقدر عليها إلا الله عز وجل، نقول بأن هذا شرك أكبر. القسم الرابع، القسم الرابع أن يدعو ميتا، أن يدعو ميتا أو صاحب قبر أو نحو ذلك مطلقا، أو يدعو غائبا، أو يدعو غائبا مطلقا، فنقول بأن هذا حكمه أيضا شرك أكبر. ولو كان، لو كان في حال حياة يقدر عليه، مثل لو قال لميت أسقني ماء، لو كان حيا يقدر أن يسقيك ماء، لكنه الآن فقد الأسباب الحسية التي تمكنه من تحقيق هذا الدعاء، فكونه يطلب منه هذا اعتقد في نفسه أن اعتقادا خفيا أن له تصرفا في الكون، يعني كونه أو مثلا تدعو الغائب، تدعو زيد من الناس وهو غائب أن يفعل كذا وكذا حتى ولو كان يقدر عليه، ها؟ فنقول بأن هذا حكمه شرك، نقول بأن هذا حكمه شرك، شرك أكبر. القسم الخامس أن يدعو مخلوقا شيئا يقدر عليه المخلوق، لكن هذا المخلوق لا يقدر عليه، هذا المخلوق لا يقدر عليه، يعني أن تدعوه تسأله شيئا يقدر عليه المخلوق لكن هو لا يقدر عليه، فهذا أم هذا شرك أصغر، هذا نقول بأنه شرك أصغر. القسم مثال واضح، مثلا تطلب من زيد كذا وكذا هو لا يقدر عليه لكن غيره يقدر عليه، غيره يقدر عليه، هذا من باب ظن الشيء سببا وليس سببا. القسم السادس، القسم السادس أن تطلب من المخلوق أن تسأله شيئا يقدر عليه، فهذا جائز ولا بأس به، نقول هذا جائز ولا بأس به، ويدل لذلك قول النبي عليه الصلاة والسلام من دعاكم فأجيبوا، من دعاكم فأجيبوا. قال المؤلف ويسألهم الشفاعة، نعم يسألهم الشفاعة، يعني يسأل هؤلاء الميتين أصحاب القبور والأولياء يسألهم الشفاعة. طلب الشفاعة من هؤلاء هل هو شرك أكبر أو نقول بأنه ليس شركا؟ هذا موضع خلاف، هذا موضع خلاف. فذهب بعض أهل العلم، نعم ذهب بعض أهل العلم إلى أنه شرك أكبر، يعني كونه يسألهم الشفاعة إلى آخره، قالوا بأن هذا شرك أكبر. ولهذا حكى الله عز وجل عن المشركين في قولهم ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى، فقالوا بأن كونهم يسألونهم يأتون إليهم ويطلبون منهم أن يشفعوا، أن يطلبون من أصحاب القبور أو من الأولياء أن يشفعوا لهم عند الله عز وجل، قالوا بأن هذا شرك أكبر. هذا هو الرأي الأول. ودليلهم، دليلهم على ذلك أن الله عز وجل قال، حكى الله عز وجل عن الكفار أنهم قالوا ما نعبدهم إلا ليقربون إلى الله زلفى، وأن هؤلاء الأصنام أو من يعبد من دون الله عز وجل أنهم أو أن هؤلاء الكفار كانوا يأتون إليهم ويسألونهم الشفاعة، الشفاعة عند الله عز وجل لهم. الرأي الثاني أن هذا ليس شركا، أن هذا من قبيل بدع، هذا من قبيل بدع وأنه بدعة وليس شركا. وهذا قول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وهذا القول هو الصواب، وأنه ليس شركا بل هو بدعة. وهو وسيلة، يعني هو وسيلة إلى الشرك الأكبر، لأننا كنا نحكم عليه بأنه شرك أكبر، هذا في نظر، إذ أنه لم يتضمن صرف نوع من أنواع العبادة لغير الله عز وجل، ليس فيه صرف، وإنما هؤلاء سألوا هؤلاء الأموات وأصحاب القبور، سألوهم أن يشفعوا لهم عند الله عز وجل، فليس فيه صرف شيء من أنواع العبادة، ليس فيه صرف شيء من أنواع العبادة لغير الله عز وجل. قال مؤلف ويسألهم الشفاعة، شفاعة أخوذة من الشفع، وهو جعل الفرد زوجا. وأما في الاصطلاح فهو التوسط للغير لجلب منفعة أو دفع مضرة، فهو التوسط للغير لجلب منفعة أو دفع مضرة. وفي الاصطلاح توسط للغير لجلب منفعة أو دفع مضرة. قال ويتوكل عليهم. لا شك أن التوكل عبادة، يعني عبادة، فصرفها لغير الله عز وجل هذا شرك أكبر. والتوكل ذكر العلماء رحمهم الله له ثلاثة أقسام، له ثلاثة أقسام. القسم الأول الوكالة، القسم الأول الوكالة، وهي إنابة الغير فيما تدخله النيابة، إنابة الغير فيما تدخله النيابة، فهذا جائز. والنبي عليه الصلاة والسلام وكل عروة بن الجعد في أن يشتري له أضحية، فنقول القسم الأول الوكالة فهذه جائزة ولا بأس بها، وذكرنا دليل. القسم الثاني أن يتوكل على المخلوق فيما أقدره الله عليه، كالذي يتوكل على السلطان في الرزق، أو يتوكل على الطبيب في الشفاء ونحو ذلك، يعني نتوكل على المخلوق فيما أقدره الله عليه.

ثواب الله إلى آخره. فهذا دعاء العبادة دعاء بالحال. دعاء المسألة هذا ينقسم إلى أقسام. يعني دعاء المسألة نقول بأنه ينقسم إلى أقسام. القسم الأول في المطلوب، القسم الأول في المطلوب أن يكون مما لا يقدر عليه إلا الله عز وجل. يعني إذا دعوت مخلوقا شيئا لا يقدر عليه إلا الله عز وجل فهذا شرك أكبر مخرج من الملة. كما لو طلبت من شخص أن يرزقك ولدا أو ينزل الغيث أو يجري السحاب أو غير ذلك فهذا لا إشكال شرك أكبر، لأنه ما دعاه أو سأله هذا السؤال إلا وهو يعتقد أن له تصرفا خفيا في الكون، لأنه الآن صرف شيئا من خصائص الربوبية لغير الله عز وجل. القسم الثاني في كيفية الطلب. أما القسم الثاني في كيفية الطلب، وذلك أن يسأله بكمال ذل وكمال حب لا يكون إلا لله عز وجل. لأن كمال الذل وكمال الحب هذا يكون لمن؟ يكون لله عز وجل فقط. ولهذا ذكر شيخ الإسلام تيمية رحمه الله أن العشق فيه نوع من الشرك. لماذا؟ لأن هذا العاشق قام في قلبه من الذل للمعشوق ما لا يكون إلا لله عز وجل. فالقسم الثاني إذا سأل بكمال ذل وكمال حب إلى آخره فنقول بأن هذا شرك أكبر. القسم الثالث كلامنا على المسألة كيف؟ طيب زين نكمل. القسم الثالث أن يكون برغبة أو رهبة لا تكون إلا لله عز وجل. يعني أن يسأل هذا المخلوق برغبة أو رهبة لا تكون إلا لله عز وجل، فهذا أيضا نقول بأنه شرك أكبر. نعم شرك أكبر. القسم الرابع أن يكون المدعو بعيدا عن الداعي. القسم الرابع أن يكون المدعو بعيدا عن الداعي. مثلا هو مثلا في مكة وتسأله أعطني ماء يا فلان أعطني ماء، ومثل ذلك الآن اللي يسألون الأولياء تنزل فيه الكربة تجد أن الولي في مكان كذا ويسأله. هذا لو كان حيا يكون شرك أكبر، فكيف أيضا وهو ميت؟ لو كنت بجانبه وهو ميت كما سيأتينا في الأقسام هذا شرك أكبر. فإذا كان المدعو بعيدا عن الداعي هذا نقول بأنه شرك أكبر. لماذا شرك أكبر؟ لأن اتساع السمع لسماع البعيد هذا من خصائص من؟ خصائص الله عز وجل. ما أحد يتمكن سماع البعيد إلا الله عز وجل. الله عز وجل هو الذي يعلم ويسمع كل شيء، أما المخلوق ما يسمع كل شيء. فاتساع السمع لسماع البعيد هذا خاص بالله عز وجل. ولأن أيضا كونه يدعوه وهو في مكان بعيد هذا فيه أو فيه شيء من كونه اعتقد الآن أن له تصرفا في أي شيء، تصرفا في الكون. القسم الخامس، يعني القسم الخامس أن يكون المدعو ميتا، أن يكون المدعو ميتا. فإذا دعوت هذا الميت حتى ولو كان فيما يقدر عليه في حال حياته، لو قلت لهذا الميت أسقني ماء إلى آخره، فنقول بأن هذا شرك، نقول بأن هذا شرك أكبر، نقول بأنه شرك أكبر مخرج من الملة. وكونه شركا أكبر هذا ظاهر، لأنك ما دعا هذا الميت الذي الآن فقد الأسباب الحسية للمباشرة، ما دعاه إلا وهو يعتقد أن له تصرفا خفيا في الكون، تصرفا خفيا في الكون. القسم السادس أن يدعوه، نعم، أو أن يسأله شيئا يقدر عليه، لكن مع اعتقاد استقلاله بإيجاد المطلوب. أن تسأل زيد أن يعطيك هذا الكتاب، وهو يقدر الآن أن يناولك هذا الكتاب، لكن كونك تعتقد أنه يستقل بهذا دون الله عز وجل، إيش نقول؟ شرك أكبر، لأنه ما من شيء إلا بإرادة الله ومشيئته، ما من شيء إلا بإرادة الله ومشيئته. ما يمكن أن يحدث أي شيء في هذا الكون خارج عن إرادة الله عز وجل ومشيئته. فكونه يعتقد استقلال المدعو بهذا الشيء أو بتحقيق هذا المطلوب دون الله عز وجل، نقول بأن هذا شرك أكبر، ولو كان قادرا، ولو كان قادر عليه. القسم السابع والثامن، الدعاء بجاه النبي صلى الله عليه وسلم أو بجاه الصالحين أو الأولياء أو غير ذلك إلى آخره. نعم، نقول بأن هذا، نقول بأن هذا شرك، لكنه ليس شركا، لا شرك، لكنه ليس شركا، ليس شركا أكبر، وإنما هو شرك أصغر، لأنه وسيلة، وسيلة للشرك الأكبر. القسم الثامن، القسم الثامن، أن تدعو غير الله أمرا لا يقدر عليه، أن تدعو غير الله أمرا لا يقدر عليه. يعني هو في مقدور المخلوق، لكن هذا الشخص لا يقدر عليه، تسأله شيئا لا يقدر عليه، فهذا جعله بعض العلم من الشرك الأصغر، لأنه من باب ظن الشيء سببا وليس سببا. قال: والصائط يدعوهم ويسألهم الشفاعة. نعم، طلب الدعاء من الميت، يعني إذا ذهب الإنسان لقبر شخص ولي أو صالح أو غير ولي إلى آخره، وسأله أن يشفع له عند الله عز وجل، أن يدعو له عند الله عز وجل أن يغفر له، هل هذا شرك أكبر أو نقول بأنه ليس شركا أكبر إلى آخره؟ هذا اختلف فيه العلم رحمه الله، والله تطرقنا لهذه المسألة، ها، وقلنا في هذه المسألة رأيين. الرأي الأول أنه شرك أكبر، وهذا قال به الشيخ عبد الرحمن بن حسن، والشيخ أيضا عبد اللطيف بن عبد الرحمن بن حسن من أئمة الدعوة. والرأي الثاني أنه ليس شركا أكبر، يعني وهذا رجحه شيخ الإسلام تيمية رحمه الله، وهذا القول هو الصواب، أنه ليس شركا أكبر، هذا ما ذهب إليه شيخ الإسلام وهو الصواب. قال: ويتوكل عليهم كفر إجماعا. التوكل في اللغة الاعتماد، التوكل في اللغة الاعتماد، وأما في الاصطلاح فهو صدق الاعتماد على الله عز وجل، نقول في الاصطلاح صدق الاعتماد على الله عز وجل في حصول المطلوب ودفع المكروه مع الثقة به وفعل الأسباب، نقول التوكل في اللغة الاعتماد، وأما في الاصطلاح فهو صدق الاعتماد على الله عز وجل في حصول المطلوب ودفع المكروه مع الثقة بالله عز وجل وفعل الأسباب. واعلم أن التوكل ينقسم إلى أقسام، نعم التوكل ينقسم إلى أقسام. القسم الأول التوكل على الله عز وجل في جلب المنافع ودرء المفاسد في أمور الدين والدنيا، هذا هو التوكل الشرعي. تقول التوكل على الله عز وجل في جلب المنافع ودرء المفاسد في أمور الدين والدنيا، فنقول بأن هذا هو التوكل الشرعي. ولا شك أن التوكل عبادة، يعني عبادة قلبية لا يجوز صرفه إلا لله عز وجل، كما قال سبحانه وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين، فدل على ذلك على أن التوكل أنه من مقتضيات الإيمان. طيب القسم الثاني التوكل على غير الله عز وجل فيما لا يقدر عليه إلا الله عز وجل. التوكل على غير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله، كحصول إلقاء الولد ومغفرة الذنب وإنزال الغيث وغير ذلك، فهذا نقول بأنه شرك أكبر. القسم الثالث التوكل على غير الله عز وجل توكلا مطلقا، نعم توكلا مطلقا، ها فنقول أيضا هذا شرك أكبر، يعني كونه يتوكل عليه توكلا مطلقا نقول بأن هذا شرك أكبر. القسم الرابع التوكل على المخلوق فيما أقدره الله عليه. التوكل على المخلوق فيما أقدره الله عليه، كان يتوكل على سلطان أو يتوكل على أمير أو يتوكل إلى آخره فيما أقدره الله عز وجل عليه من الرزق أو دفع الأذى أو غير ذلك، فنقول بأن هذا شرك أصغر، هذا شرك أصغر. القسم الخامس الوكالة، وهي أن ينيب جائز التصرف مثله فيما يدخله النيابة، وهذا قلنا بأنه جائز هذا، ويدل لذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم وكل عروة بن الجعد في شراء أضحية إلى آخره. نعم. ودليل هذا الناقض قول الله عز وجل قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض وما لهم فيهما من شرك وما له منهم من ظهير. قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض وما لهم فيهما من شرك وما له منهم من ظهير. وأيضا قول الله عز وجل ولا تدعوا من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك فإن فعلت فإنك إذن من الظالمين. قال رحمه الله الناقض الثالث من نواقض الإسلام من لم يكفر المشركين أو شك في كفرهم أو صحح مذهبهم، هذه ثلاث مسائل. من لم يكفر المشركين، يعني قال بأن اليهود ليسوا كفارا أو بأن النصارى ليسوا كفارا أو بأن البعثيين أو المجوس أو الوثنيين أو البوذيين، قال بأنهم ليسوا كفارا، هذا كفر، ردة عن الإسلام، نعم ردة عن الإسلام. أو شك في كفرهم، شك في كفر اليهود أو شك في كفر النصارى أو شك في كفر الوثنيين إلى آخره، أو صحح مذهبهم، هذا أعظم، صحح مذهبهم وطريقتهم وهم ما هم عليه، فنقول بأن هذا ردة عن دين الإسلام. وهذا كما يأتينا إن شاء الله الأدلة عليه، بهذا نعرف خطر الدعوة إلى توحيد الأديان، وأن الأديان السماوية كلها سواء، أن الأديان السماوية كلها سواء، وأنه يدعى إلى توحيدها للدين الإسلامي والدين اليهودية ودين النصرانية. وأيضا نعرف خطر أولئك الذين يصححون مذهب اليهودية أو يصححون مذهب النصرانية أو لا يكفرون اليهود والنصارى أو يحكمون لهم بأنهم يدخلون الجنة إلى آخره. هذا كله ينافي من هذا كله من نواقض الإسلام وينافي الإسلام. فلا بد يعني مقتضى كلمة لا إله إلا الله أن تكفر بما يعبد من دون الله عز وجل. ولهذا قال الله عز وجل: فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى. لا بد من الكفر بالطاغوت، لا بد أن تكفر بالطاغوت. يعني ولا شك أن اليهودية طاغوت وأن النصرانية طاغوت وأن كل ما سوى دين الإسلام أنه طاغوت يجب الكفر به. والله عز وجل يقول: إن الدين عند الله الإسلام. ويقول سبحانه: ومن فحصر الدين كله في أي شيء؟ في الإسلام. ويقول سبحانه: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه. وفي صحيح مسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من قال لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دون الله فقد حرم دمه وماله وحسابه على الله. فلا يحرم الدم والمال بحيث أنه يكون مسلم إلا بأي شيء؟ قال: لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دون الله، بما يعبد من دون الله فقد حرم دمه وماله وحسابه على الله. وأيضا قال النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم: والذي نفسي بيده لا يسمع بي يهودي ولا نصراني ثم لا يؤمن بي إلا دخل النار. ففي هذا دليل لما ذكرنا، لما ذكر الشيخ رحمه الله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. تقدم لنا الناقض الثالث من نواقض الإسلام: من لم يكفر المشركين أو شك في كفرهم أو صحح مذهبهم فإنه يكفر. ولا دل على ذلك متظاهرة من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. أما من القرآن فقول الله عز وجل: قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم: إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده. فالشاهد قوله: كفرنا بكم. وأيضا قول النبي، قول الله عز وجل: فمن يؤمن بالله أو فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى. فلا بد للاستمساك بالعروة الوثقى بكلمة لا إله إلا الله من أمرين: الكفر بالطاغوت، وأيضا الإيمان بالله. وأيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم: من قال لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دون الله فقد حرم ماله ودمه وحسابه على الله. قال: كفر بما يعبد من دون الله. فلا بد من الكفر بما يعبد من دون الله. وأيضا ثبت في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: والذي نفسي بيده لا يسمع بي يهودي ولا نصراني ثم لا يؤمن بي إلا دخل النار، يعني إلا دخل النار. وقد ذكر الشيخ رحمه الله المؤلف الشيخ محمد صفة الكفر بالطاغوت: أن تعتقد بطلان عبادة غير الله عز وجل وأن تبغض وتتركها وتبغض أهلها وتكفرهم وتعاديهم. صفة الكفر بالطاغوت أن تعتقد بطلان عبادة غير الله عز وجل وأن تكفر أهلها وأن تتركها وأن تعاديها، هذا صفة الكفر بالطاغوت. وعلى هذا الذين لا يكفرون اليوم اليهود أو لا يكفرون النصارى أو يشكون في كفرهم أو يصححون مذهبهم وأن ديانهم صحيحة وأنهم من أهل الجنة، هذا كله كفر ورد عن الإسلام. وقد ذكر شيخ الإسلام تيمية رحمه الله الإجماع أن من شك في كفر اليهود والنصارى أنه كافر. شيخ الإسلام تيمية رحمه الله نقل الإجماع على أن من شك في كفر اليهود والنصارى أنه كافر، والأدلة كما سلفنا ظاهرة. وبهذا أيضا نعرف خطأ وما هم عليه من الخطر العظيم الذين يقولون بأن اليهود إخوان لنا أو النصارى أنهم إخوان لنا وأنهم مسلمون. بعض الناس يقول يكتب في الصحف في المجلات بأنهم مسلمون وأنهم إخوان لنا داخله، وهذا لا شك أنه ردة، لأن هذا تكذيب لما عليه الكتاب والسنة والإجماع. والله عز وجل يقول ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه، ويقول سبحانه إن الدين عند الله الإسلام. فحصر الله عز وجل الدين بالإسلام. وتقدم ما ذكرنا في صحيح مسلم أن النبي عليه الصلاة والسلام قال والذي نفسي بيده لا يسمع بي يهودي ولا نصراني ثم لا يؤمن بي إلا دخل النار. وقد ذكر العلماء رحمهم الله أن الكفار أو أن قول المؤلف رحمه الله من لم يكفر المشركين إلى آخره، نقول الكفار أو المشركين على ثلاث مراتب، المرتبة الأولى من أجمع المسلمون على كفرهم ممن ليس من أهل القبلة، من أجمع المسلمون على كفرهم ممن ليس من أهل القبلة كاليهود والنصارى والمجوس والوثنيين إلى آخره، فهؤلاء يجب تكفيرهم، بل لا يجوز الشك في كفره. كما ذكرت أن شيخ الإسلام تيمية رحمه الله نقل الإجماع على أن من شك في كفر النصارى أو اليهود أنه كافر، وذكرنا دليل ذلك. وكذلك أيضا من المبادئ الهدامة اليوم الدعوة إلى وحدة الأديان، وأن اليهودية والنصرانية والإسلام كلها تحت ملة إبراهيم، ويسمون بالإبراهيمية، يدعون إلى وحدة الأديان. هذا لا شك أنه ردة، لأنهم يصححون النصرانية ويصححون اليهودية. لا بد أن تكفر باليهودية وأن تكفر بالنصرانية، مجرد أن تشك في كفرهم هذا كفر، فكيف تصحح مذهبهم وتعتقد أنهم على حق وأنهم ليسوا على باطل؟ يعني هذا لا شك أنه على خطر عظيم. هذا القسم الأول. القسم الثاني من يدعي الإسلام وقام به مكفر، من المكفرات، يعني يدعي الإسلام من أهل القبلة وقام به مكفر من المكفرات، وهذا مثل كما تقدم لنا المرجئة يدعون الإسلام. تقدم لنا في شرح الواسطية أن المرجئة ينقسمون إلى ماذا؟ إلى قسمين. قسم الأول مرجئة الفقهاء إلى آخره، تكلمنا أن مرجئة الفقهاء أنهم إنما يخالفون أهل السنة في أي شيء، في تأخير العمل عن مسمى الإيمان، وإلا هم يقولون لا بد من أن تنطق بلسانك، ويعتقدون أن فاعل الكبيرة أنه معذب، أنه يعذب، وأنه لا يخرج عن الإسلام بكبيرته، وإنما يعذب على كبيرته، ليس كالمرجئة. القسم الثاني، القسم الثاني المرجئة الذين يقولون بأن الإيمان إنما هو التصديق بالقلب فقط، التصديق بالقلب فقط، وأن أفسق الفساق إيمانه كإيمان أبي بكر وعمر إلى آخره.